الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم أنزل عليهم كل خير واصرف عنهم كل شر. اللهم ادفع عنهم كل بلاء ويسر لهم كل أمر. اللهم اقض لهم كل حاجة وفرج عنهم كل كربة. اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم. اللهم عاف مبتلاهم واجبر كسيرهم. اللهم أصلح شأنهم وألف ذات بينهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم أمن خائفهم ووحد صفوفهم. اللهم اربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم اجمع كلمتهم وانصرهم على عدوهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعل كل ما يصيبهم أو يحل بهم بردا وسلاما وأمنا وأمانا. اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأولادهم ومساجدهم وأموالهم. اللهم أنزل عليهم من الصبر والإيمان واليقين أضعاف ما نزل بهم من البلاء. اللهم سدد رميهم ورأيهم. اللهم تقبل شهداءهم وأخلفهم بعدهم بخير، وسخر لهم جنود السماوات والأرض. اللهم أثبهم فتحا قريبا ونصرا مبينا، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم وحق الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا وإياهم صلاة في المسجد الأقصى آمنين، منتصرين غانمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه.